Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve hedde bi hediyihi ve senne bi sünnetihi ila yevmiddin ve ba'd. Feyekulullahu subhanahu ve teala fi kitabihi el kerim. Fezkuruni ezkurkum ve şkuru li ve la tekfurun. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم جزاهم الله عنا خيرا أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام خير يا سيدي تفضل سمعت الشيخ معنا قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماوات وفي الأرض معبود في السماوات ومعبود في الأرض يعبده أهل الأرض ويعبده أهل السماء الله يبارك الله يبارك صفة التيمم هكذا ضربة واحدة للوجه والكفين كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما هل تجوز تسمية اسم لوط لا مانع فإنه نبي عليه الصلاة والسلام حديث أنا لك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ثابت صحيح السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. شيخنا حكم العمي اللي هو بيطوف حول القبور ثم بينا له هذا الأمر أن الأمر دون شرك بالله وهو أصر على الطواف حول القبور معتمدا على بعض العلماء. هل يدعو من دون الله أحدا؟ لا أنا مش لحضرتك عارفة يعني إذا كان يعتقد أن غير الله من الأموات يكشف الضر ويجيب المضطر هو مشرك فبينوا له وعلموه بارك الله فيكم طيب بالنسبة للعالم برضو يا شيخنا المتأول لهذا الأمر الطواف حول القبور وجلس مع العلماء وبينوا لي وهو برضو أصر على تأويله إن بجواز الطواف حول القبور وجواز دعاء الموتى من دون الله شرك بالله حديث رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ثابت صحيح السلام عليكم وعليكم السلام شيخ مصطفى تفضل لدي سؤال أسباب نجاح العلاقة بين الزوج والزوجة أولا هذا السر أولا التوفيق من الله وبالله لا. قد قال تعالى لزكريا عليه السلام وأصلحنا له زوجة فالذي يصلح العلاقة بين الزوجين أولا هو الله ثم الأسباب لا. نعم الثاني إذا قامت الزوجة برفع صوتها على الزوج وقام الزوج بتحذيرها أكثر من مرة ولم تبالي ماذا يفعل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ذكرها بما أوجب الله لك عليها من الحق وأجروهن في المضاجع واضربوهن الضرب غير مبرح السلام هل النبي صلى الله عليه وسلم سحر أخرج البخاري ذلك في صحيحه ولكنه لم يكن سحرا متعلقا بتبليغ الشريعة، إنما كان سحرا متعلقا بأمر النساء. يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، ماذا نفعل بفوائد البنوك؟ أخرجها لفقراء لا تربطك بهم قرابة على سبيل التخلص منها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت حضرتك كنت نسأل حضرتك، هو فعلا سيدنا جبريل لم يتنزل في القرآن كل على سيدنا محمد؟ في بعض الولائع تتنزل بعض الآيات على سيدنا محمد. الله قال نزل به الروح الأمين، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. فجبريل نزل بالقرآن كله، لكن ملك في صحيح مسلم نزل يبين فضيلة بعض الآيات أو السور. النبي عليه السلام قال له جبريل يا محمد أبشر، هذا ملك نزل من السماء لم ينزل من قبل، قل أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. نزل يبين الفضل. السلام عليكم. الله يكرمك وحياك الله يا شيخ صالح ابن راغب، حبك الله يا أبا مريم. ما حكم ترك صلاة الجماعة عمدا؟ أختار قول العلماء القائلين بتأثيمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة وأمر رجلا يؤم الناس، ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، لأن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق ومعلوم النفاق. وقد قال تعالى واركعي مع الراكعين، وقال تعالى اركعوا مع الراكعين. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخنا عايزين دعاء كده يعني في الكرب اللي احنا فيه ده. الله يكشف عنا وعنك وعن المسلمين والمسلمات كل كرب يا رب. اللهم امين. الله يصلح حالنا وحالك يا محمد ابن مصطفى. السلام عليكم. نعم. سمعت يا شيخ، لو انا بقى بتوضى وحسيت بتركيز وضبطي وفي ريحه يخرج بس ما خرجش، يعني حاولت اخرجه بس ما خرجش، هل اكمل الوضوء ولا ابتدي من الاول؟ كمل الوضوء. كمل الوضوء. مش عارف بقى حاجه ثانيه، هل لو خرج ريح اثناء الوضوء ابتدي من الاول؟ طبعا. الله يبارك فيك. حديث انس مني وانا من انس لا يصح يا سامح من جبل. ما الرياء؟ الرياء ان تعمل عملا كي يراك الناس، ليس من قصدك إرضاء الله، إنما مرادك أن يراك الناس، تعمل عمل ابتغاء وجوه الناس وكي يراك الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا سيدنا. بعدين حضرتك عندي سؤال لحضرتك يا سيدنا. بعدين تفضل. دلوقتي انا في بيني وبين اخواتي بيت احنا على خلاف فيه بقالنا 30 سنه، والدي متزوج اثنين رحمه الله عليه، فطبعا انا واخواتي ووالدتي وبنتين والدتي، ده فريق، الفريق الثاني حوالي 6 بنات وولدين، فاحنا مترابطين بره البيت بقالنا 30 سنه. المهم ده من حوالي 4 سنين عمي دخل ما بيننا معايا سيدنا معاك، فطبعا حكم ان انا هبيع لاخواتي على 5000 في حين ان الوقت ده المتر بيساوي 8 و10. فقال الله يا عمي انا هساعد في وجهة نظر ديت بحيث ان انا يبقى في صلة رحم بيني وبين اخواتي ويبقى هشتريها بفرق الفلوس ده هشتريها. يعني انا هقبل بالسعر اللي هو القليل ده في نظر ان بقى في راحتي. تمام؟ فقال لي طب لو انا مثلا بشتري او حد تاني وقال لا لو غريب مش هبقى بسعر ده عادي. وكنت بعد 4 سنين ان اخويا بيبيع البيت. تمام؟ فطبعا اخويا جاي له بدري دلوقتي جاي اخويا في البيت حوالي 5 مليون جنيه، فلو انا هتكلم على فرق السعر اللي هي بينهم 1 مليون جنيه. لو انا اتنازلت عن الحاجه دي هل اشيل ولد اخواتي ووالدتي اللي معايا؟ لا عفوا عفوا مش انت بعت من 4 سنوات؟ بعت من 4 سنوات ووقعت على العقد. وقعت على عقد ابتدائي هو دلوقتي محتاج بس صبرا بس صبرا صبرا بس يا حبيبي صبرا بس اصبر علي. انت وقعت على العقد، امك وقعت على العقد ولا لا؟ كله وقع. تمام خلاص كل وقع. هذا كان المبدا ان احنا الاخوات مش غريب. كمل تم العقد تم العقد، ولا يجوز لك أن تقول أن سأبيع لك بشرط أن لا تبيع لأحد، لا يجوز. تمام. أن بعت وياك ما يجوز. حديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني لا أصبر على ذلك، قال امسكها. لا يصح هذا الخبر، الحديث ضعيف الإسناد. حديث اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، الحديث ثابت صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخنا، أنا ربنا ابتلاني بالشيطان يعني وساوس عظيمة جدا جدا وذلها كفرية والعياذ بالله، وأنا لا أريد أن أكون من أبقى. لا تحدث بما في نفسك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، قال أوقد وجدتموه؟ قال نعم، قال ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، أي كتمانه في النفس، وعدم التحديث به دليل على إيمانك أنك تكتم الوساوس. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. السلام. كيف أتخلص من الشعور بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ المصافحة بعد الصلاة بصورة متديمة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. هل يعتبر أجور موظفين الدولة حرام أم حلال؟ أجور موظفين الدولة إذا كنت تعمل عملا حلالا فهي حلال. انت بتشتغل ايه؟ انت بتشتغل ايه؟ في شركة تروي. اجرك حلال ان شاء الله. هل يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن؟ نعم يجوز لها ان تقرأ القرآن. حديث علي الذي استدل به بعضهم على المنع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، لا يصح. قاس الحيض على الجنب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم مصطفى. الله أنا أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنصحك أن تكون مسلما أخا لكل المسلمين، أخا لكل المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. إذا كنت ستتعاون مع بعض الناس في عمل بر فلا بأس بالتعاون في عمل البر، قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أما إذا كنت ستنتظم ويكون لك أمير وتدخل في هذه المتاهات لا تفعل ولا تدخل أي جماعة. فيما تستطيع، ولا يقتصر تعاوني على البر والتقوى مع جماعة معينة، إنما على ما تيسر لي. السلام عليكم. كيفية صلاة الاستخارة؟ صلاة هي ركعتان من غير الفريضة، بعدها بعد ما تسلم هناك الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعجيلي وعجيلي فاقدر لي وسر لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعجيله وعجيله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يعتبر من يوكل بتوزيع زكاة شخص آخر من العاملين عليها؟ لا، ليس من العاملين عليها، من عليها موظفون تعينهم الدولة لجمع الزكوات وتصريفها. إذا كان فقيرا يأخذ، إذا فقير لا يأخذ. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته مولانا الشيخ. الله يكرمك. ألو. نعم. مولانا نحبك الله. والله مولانا الشيخ يحبك الله الذي أحببتنا له. الشيخ عندي سؤال بالنسبة للصلاة. أيوة. دلوقتي مثلا أنا لو بصلي مثلا في صلاة العشاء، نعم، وفاتتني ركعة، مثلا الركعة الأخيرة مثلا أجيبها سر ولا جهر؟ أنت منفرد؟ دخلت الصلاة. أيوة، يعني أنت تقوم بعد ذلك منفردا. منفردا. الأمر في ذلك كله سهل ويسير. الله عليك، تدعي لأهل البيت. الله يوفقنا وياك، ثبتنا وياك. على أي دليل استدل الذين قالوا إنه قرأ خاتمة البقرة في الليل كفتاه قيام الليل؟ حديث في البخاري: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شخص مصري، أنا كنت كنت عشان حضرتك تدعي لي إن ربنا يذهب عني الأمن، موضوع ثقل جامد عليا، فادعو الله يذهب عني الضر. الله يذهب عنا وعنك كل ضر يا رب، واكشف عنا وعنك كل بلاء. آمين رب العالمين. حديث 73 فرقة زيادة كلها في النار لا تصح. نحن إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عندي 3 أسئلة. تفضل. هيك معايا؟ معك. أول سؤال: ما سبب نزول قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون؟ لا أعلم لها سبب نزول صحيح الإسناد. لا أعلم لها سبب نزول صحيح الإسناد. طيب، ما صحة حديث أن أبا جهل لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام فصفح وقال له رجل راك تصفح هذا الصابع، أقصد رسول الله يعني حشى عن ذلك، فقال أبو جهل: والله إني لا أعلم إنه لنبي، ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا؟ لا يصح. صحيح؟ لا يصح. لا يصح. طيب، السؤال اللي بعده يا شيخ: هل صحيح ان ابو سفيان بن حرب والاخنس بن شريك وابو جهل كانوا يستمعان، يعني كل يوم يذهبوا لبيت الرسول وهو يصلي وكان يستمعان للقران، وكان يعرض بعضهم انهم لا ياتوا مره اخرى في اليوم الذي بعده ياتون؟ هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث عرفه معضل قاله السدي عن بالقصة المذكورة، وبين السدي وبين هذا بون شاسع، لا يثبت هذا الخبر، لا يثبت هذا الخبر. ماضي ماضي اخر سؤال اللي هو هل برضه صح ان الاخنس بن شريط خطف بني زهرة يوم بدر بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم التقى بابي جهل فساله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يثبت لا يثبت لا يثبت السند. فهو نفس الحديث برضه فقال ويحك ان محمد المصادق لا يثبت السند لا يثبت السند السند ضعيف. تمام يعني كل تمام كل الذي في هذا الباب لا يثبت. شكرا بارك فيك وفيك سبلي شوي هنا من دول معلش السلام عليكم. عليكم السلام جزاك الله خيرا. نعم من قد دعاء أو شيء لقوله أو فعله يجعل الدعاء يستجاب استجابة قطعية في الدنيا؟ والله ليس عندنا نص قطعي بأن الله يستجيب كل شيء، إنما الأمر مرده إلى الله، لكن هو أمرنا بقول دعوني أستجب لكم، لكن هل تستطيع أن تلزم ربك بأن يجيب دعوتك؟ ما تستطيع ذلك، إنما تقول ربنا وتقبل دعاء كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع. نعم الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الباب يا عبد الرحمن. نعم قراءة سورة البقرة في البيت حتى لا يقربوا الشيطان. عفوا هذا الخبر سنده ضعيف معلول، إنما الثابت اقرأوا سورة البقرة إن أخذها بركة وتركها حسرة، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أما حديث ثلاثة أيام لا يقربه شيطان فضعيف. شكرا. حديث أفعم يواني أنتما حديث ضعيف في سند نبهان مولى أم سلمة هو ضعيف مجهول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدوي معي عندي سؤال. معك تفضل. هل اليوم والليل والنهار يتكون من سبب دوران الشمس حول الأرض أم الأرض تدور حول نفسها؟ والله اسألني عن كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا مراتي أنت الوحدة في الوحدة زوجتي أحسن من مراتي. ماشي زوجتي أكبر واحدة في أخواتها، فأنا لما اتجوزنا من 5 سنين كان أخواتها صغيرين في السن، فهي بدأوا يكبروا وتكتر معاهم مشاكلهم، مدخلينها في كل حاجة على أساس إن هي أكبر واحدة في أخواتها، فالموضوع ده عامل لي مشاكل نكد عندي في البيت على طول، هي على طول متنكدة عليهم وعاملة مشاكل معاهم، عاوزك تنصحني بإيه؟ تعمل إيه معاها؟ هل أنصحها إن هي لا لا لا لا لا لا, لا تمنعها؟ أنصحك تكبر عقلك بعض الشيء. الله يسلمك. حضرتك برضو ممكن توجه لها نصيحة، هي بتسمع حضرتك وحضرتك ممكن. أيوة أيوة الحمد لله والصلاة والسلام بعد. الأخت الفاضلة بارك الله فيك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لزوجك عليك حقا، فالزوج له عليك حق، فمن حقه عليك أن يكون هادئا في البيت وتسعين لتهدئة البيت. بارك الله فيك. لا منع أن تقدمي لها النصح لأخواتك النصح في غيابه، ولا تظهري أذى ولا حزنا ولا تجعلي البيت نكدا، لأن الزوج له حق. بارك الله فيك. من نام عن صلاة الجمعة ما حكمه؟ يصليها ظهرا. خذ 5 شخص. جزاك الله خير. يقول عبد الرحمن أشر لي الإمام صلى 5 ركعات وسجد للسهو، هل أتابعه مجلس للتشهد؟ لا، لا تقم معه للخمسة. الإمام لا يتابع على الزيادة ولا على النقصان. أخوه مدمن كوكايين ويطلب مني المال سلفا ليدفع للأصابة التي يشتري من عندها، وإلا قد يلقى أذن منهم وقد يقتلونه، هل علي شيء؟ رفضت أعطاء مالي في حرام. لا تعطي المال في حرام، وساعد أخاك على أن ينتشل من هذه البيئة الملوثة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعز حضرتك يا شيخ مصطفى من شعبك الإسلامي بتقول. يا رب وإياك. يا شيخ مصطفى عندي سؤالين. السؤال الأول، هو في مدرس بيدي دروس وبيطبع في مثلا بتطبع له كتب، وهو بياخدها بياخد الكتب دي يبيعها للطلبة يعني. ففي واحدة شغالة معاه هي فقية، فهي بتوزع الكتب على الطلبة وبتلم الفلوس وكده. هو بيجي في الآخر يشوف الربح بتاع لما طلع من الكتب دي كام، وبيقسم بالنص، بيديها هو نص، هي نصها كمساعدة. هو بيقول إن هي مش حاجة، مش حقها ومش يستاهل عليا إن أنا أدفعها، لكن هو أنا مفهمة إن دي كمساعدة منه ليا عشان هي غلبانة وكده. فهل دي ينفع هو يحتسبها من زكاة المال اللي بيجي في آخر السنة بيجمعها ويشوف؟ لا لا لا لا لا لا، الأول يميز، هي ساعدته في بعض الأعمال يعطيها أجرتها، واجعل زكاة المال في وقت آخر. بيديها أجرتها على جنب اللي هو مرتبها الشهر. خلاص أعطيها أجرتها على جنب ولا لما فيش مشكلة، مساعدة إنها زكاة، لا تفهم أن هذه أجرتها. مفهمة خلاص. ما إذا كانت، إذا كانت فقيرة من المصارف، مصارف الزكاة. سلام عليكم. هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل؟ أختار الرأي القائل بالجواز لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. حكم تخصيص دعاء معين لكل ركعة، اتبع الوارد عن رسول الله أسلم لدينك. معنى زجرات الزجر الملائكة التي تزجر السحاب وتحرك بعضه إلى بعض، كذا قال بعض العلماء. حديث معلول، العلة تنقسم للتين، علة قادحة أي مؤثرة يضعف بها الحديث، وعلة غير قادحة لا يضعف بها الحديث. وأكثر ما نطلقه نحن في هذا الباب وفي هذه الصفحة على العلة القادحة المؤثرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤالين. اسأل. السؤال الأول عن حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم. هل يحبط عمله كله أم عمل يومه أم عمل؟ بعض أهل العلم يقول عمل ذلك اليوم، والله أعلم. طيب السؤال الثاني. احنا عندنا بيت. نعم. لنا دكاكين تحت البيت. طيب. محلات. طيب. فأجرناها لبقالة. طيب. وبعد ما أجرناها على أساس أنها بقالة وكل حاجة، بيجيها في بيت. ليس عليكم اسم. نعم. ليس عليكم اسم، وعند التجديد اشترطوا عليه. يعني لو في تجديد مشترط لأن هو ما يبقاش في بيت. أيوة نعم. أو شوفوا ساكن غيره. السلام عليكم. ونفع الله بك يا إبراهيم بن سعيد. قل سافرت وأعرف أني سأبقى أسبوع، هل يجوز أن أقصر في الصلاة لمدة الأسبوع؟ قال بذلك بعض العلماء، والجمهور يقولون تقصر المدة 3 أيام بلالية وتتم بعد ذلك. الأمر في ساعة للفريقين. حديث أسماء، الأسماء السماوات 7 وأنواع السماء الدنيا الأولى اسمها رقيع وهي من دخان، كل هذا تخريف ليس عليه أي مستند. السلام عليكم. وعليكم السلام. وأعتبرتها رب نادر إنك تعمل شيء. ما في. أن يحافظ العبد على نيته أم على فعله؟ العبد على النية والفعل. اثنين. على النية والفعل. أقصد لا ينوي لفظه ولكن لفظه بدون نية. على الاثنين معا. سينظر ينظر ماذا ينظر في كل واقعة بحسبها. أيوة ربنا يبارك فيك. هل الحيض يمنع المرأة لحضور جلسة علم؟ لا يمنعها. هل يجوز الدعاء من الكتاب حتى نلتزم القرآن؟ نعم يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قل علي أخذ زكاة مال في شهر 12 الجاي وأنا طلعت 2000 جنيه تجهيز بنت في رمضان اللي فات. نعم يجوز إخراج الزكاة مقدما. يجوز إخراج الزكاة مقدما. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. مش فاهم عبد الرحمن. السلام عليكم. تفضل. محمد بس عندي سؤال واحد. تفضل. دخلت المسجد وكان مكتزه كان مزدحم. نعم. كان في مكان قدام عشان اوصل المكان اللي قدام ده عشان اصلي لازم اخطي مصلين. فمن فضلك بس عايز مع حضرتك بس تفصيل في حكايه التخطي ايه المسافه اللي اقدر اعديها من قدام المصلي وحكايه اللي هو تخطي الرقاب. من فضلك بس عايز بس تفصيل في الموضوع ده. بارك الله فيك يا مولانا. فيك يعني عفوا. انت في صلاة جمعة او صلاة عادية؟ صلاة عادية ودخلت صلاة عشاء زحمة يعني ورا زحمة لكن في مكان قدام فعشان اوصل لقدام لازم اعدي قدام مصلين فنعايز اعبث المفضلين. عفوا كان هذا التخطي اثناء الصلاة او قبل الصلاة؟ لا يعني كان لسه ما عمش الصلاة بس عشان اوصل المكان اللي فاضي ده لازم اعدي ناس. لا كثيرك بتصلي السنة عشان لازم اعدي قدام ناس. يجوز لكن لا تمر امام المصلي. فهذاك المسافة الديرة بالعد فيها قدام المصلي يعني يقول مثلا ثلاثة اذرع يعني قريب من مترين مثلا. مترين ماشي. تقريبا وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى جزاكم الله خيرا. أسألك الدعاء لبناتي يا رب. الله يوفقنا وإياك وبناتك وبناتك. كنت عايز أسأل حضرتك عن ختان الإناث. ختان الإناث من الناحية الشرعية جائز وبعض أهل العلم يستحبه وبعضهم يوجبه لكن الحكومة هتعمل لك مصيبة. طيب الحكم يعني الشرعي أقوى. على العموم مش واجب عليك هو يعني اختار عدم الوجوب لكن ان ختمت لا اثم عليك لكن الحكومة قلت لك ستعمل لك مصيبة الحكومة. ما على كل حال نعم حكم دائر بين الإباحة من العلماء من قال بالإباحة من قال بالاستحباب ومنهم من قال بالوجوب لكن اختار القول ان هذا يعرض على طبيبة ثقة فإن رأت ان البنت تحتاج الى هذا فعلت وإلا تركت. السلام عليكم. طب عندي سؤال ثاني يا شيخنا. نعم. لي اخت وحصل ظروف ومشاكل كبيرة بينها وبين والدتي ووالدي ورحنا لها قبل كده في العيد وتم طردنا تماما من المنزل هي وزوجها وحصلت مشكلة كبيرة جدا. هل أنا أو والدتي نقسم على إن إحنا نقطع صلاتنا بيها تماما لأن هي عملت لنا بلوكات وشالت لا تأسمي ما فيش أي وسيلة تواصل لا تأسمي معليش ولا ماما ولا هي ذنب ولا أنا ذنب. لا أنت ما عرفش لماذا صنعت هذا. هذا السؤال يوجه إليها. هذا السؤال يوجه لماذا فعلت هكذا بأمك وأختك فبناء عليه يتأتى الحكم. انا عرضت الموقف لأحد الشيوخ وقال لي لا أقسم، بس كنت حابة أسمع رأيك. لا، من لازم أعرف ما السبب. أنت ليس عليك اسم، لكن ما السبب الحمد لله على ذلك؟ الله أعلم. سمعني، هل أنت ظلمتيها أنت أمك ولا لا؟ إن كان أخرج الملك صدقة ليجوز تحويل النية بأن يكون من زكاة، لا، العبرة بالنية وقت إخراج المال، هل أخرجت وقت ما أخرجت زكاة أم صدقة؟ السلام عليكم. والانتقال من الأدنى للأعلى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عفوا فضلت الشيخ، كان أختي حامل، أختي من الأخوات حامل في ذوق، يعني ما فيش ما يمنع أن هي تخلف، بس هو عاوز يعملها عملية ربط بعد الولادة القيصرية. زوجها؟ زوجها يريد يعني يعملها عملية ليس ما تخلفش تاني. ليس بواجب عليها أن تطيعه. هب أنه طلقها، ليس لها أن تطيعه، ليس بواجب عليها طاعته. نعم، يعني إن عطته ليس عليها إثم. لا أبدا. كيف إيش؟ كيف تأثم؟ هي صغيرة في السن، في الثلاثينات. لا تطيعه. لا يريدها أن تنجب. لا تطيعه. لا تطيعه. هب أنه مات وأرادت أن تتزوج، يحصل على الإنجاب لماذا؟ هب أنها طلقت وأرادت أن تتزوج، ليس لا ليس بواجب عليها أن تطيعه في هذا الباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. تفضل. الموضوع التمويل العقاري يا شيخ، في شروط ربوية، ابتعد عنه. في بعض الشروط الربوية ابتعد عنه، لا يجوز إلا عند الاضطرار. السلام عليكم. شخص يعمل مقاول ممكن في شهر يكون معه مليون جنيه والشهر ليس معه شيء، فكيف الزكاة؟ عند رأس السنة يحسب الذي معه المتمثل في الأموال النقدية أو في العقارات التي تباع وتشترى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت ناوي أفرق كمية معينة لحمة. أيوه. لا. فاللحمة يا مندون غالية أوي، والفراخ رخيصة. ففي ناس قالت لي هل أنت، هل عفوا، هل أنت نظرت نظرا؟ كنت ناذر نذر ولا ما كانش نذر؟ لم يكن نذرا. كان نذر. نذر أيوه. كان فائدين يعني. يا حبيبي اسمع الكلام، هل قلت لله علي أن أخرج شيء كان نذر ولا كان مجرد نية عابرة؟ لا كان نذر. نذر تفي بالنذر كما نذرت. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نحمد الله ونشكره. يا رب. تفضل. الحمد لله كما ينبغي بجلال وجهه وعظيم سلطانه أن ينزل في السنة. ورد حديث في ذلك لكن في سنده بعض المقال. لفظة لفظة وصحبه لم تثبت. لم يثبت في هذه الصيغة، إنما مثلا اللهم صل على آل أبي وفاة ثبت، لكن اللهم صل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لم تثبت لفظة الصحب. حديث بين السماء والسماء 500 عام لا يصح. لا يصح. صالح ولا أحمد بن صالح؟ أحمد بن صالح المصري. أحمد بن صالح المصري راوي ثقة، وقد تكلم الإمام النسائي فيه فآذى النسائي نفسه. لما تكلم في العالم المصري أحمد بن صالح، وبه نظموا البيت الشعر في المصطلح الذي فيه عفوا أولا قالوا تكلم فيه النسائي بلا حجة فآذى النسائي نفسه، وفي نظموا وقد يرد قول الجارحي كالنسائي في أحمد بن صالح، فلما تكلم النسائي في أحمد بن صالح تكلم العلماء في النسائي بسبب ذلك. ماذا قال البيت ماذا يقول؟ وقد يرد قول الجارحي كالنسائي في أحمد بن صالح. السؤال الأخير أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته. أيه. يمرر بعض العلماء يقولون صورته التي خلقه الله عليها لم يكن طفلا ثم شابا ثم شيخا، لأن الحديث فيه على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، هذا أحد الأقوال، هنالك أقوال أخرى وهي محتملة. السلام عليكم. أما على صورة الرحمن فهو ضعيف. حديث أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندنا سؤال. سل. هل يجوز مصاحبة رجل يزعم أنه معه فتنة؟ لا ينصحك ببعد عنهم، هذا جهل من الدجاجيلة. وحكم ومكمل الرجل دي يعني يدعم بهذا لا نعرف أنا كده هذا هو بيدعم كده والله دجال، لكن عندنا أن الرسول عليه السلام كان هناك جن أمنوا به ولم يستدعيهم لحفر الخندق، ولم يستدعيهم معه للقتال يوم بدر، ولم يستدعيهم لما سحر، ولم يستدعيهم لما فقدت منه خلادة أسماء. نعم. حكم ذهاب النساء للقبور سبق مرارا الكلام في هذا الموضوع بما حاصله، إن كانت زيارتهن لا تحدث فتنة ولا بدعة جازت الزيارة، تكلمنا عن هذا بتفصيل بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. ما كانش بيصلي خالص، وكنت بنصحه كده وكان الحمد لله بيصلي، ف لما ما كانش بيصلي كنت بقفله. اخوكي ولا ايه؟ اه اخوكي. ايه لما كنت بقفله كان بيرجع يصلي تاني. تمام. فجت في اخر فتره ما صلوش خالص فوقعته، فبرضه ما صلوش، فكده بقيت مقطعاه وفي نفس الوقت ما بيصليش. فانا مش عارفه والله، ان كنت تهجرينه لله فالهجرانه في الله جائز. النبي عليه الصلاة والسلام هجر الكعبة. عايزة أرجع أكلمه تاني وأقعد معاه كده، بس مش عارفة يعني أنا كده كده هو في حالتين ما بيصليش، فأنا مش عارفة. خلاص خليك اتركي تكليمه حتى يصلي، لعل الله أن يصلحه، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم. يعني أكل ما أضعها يا شيخ؟ ممكن ممكن إذا كنت تعمليها لله. أنا لله. الله يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. السؤال الثاني يا شيخ، عايز تقول الأحاديث اللي هي نزلت في الأربعين الأولى كلها صحيحة؟ لا، في بعض الأحاديث منها ضعيفة كحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، حديث من حسن السلام مرء تركه ما لا يعني، في 3-4 أحاديث ضعيفة الإسناد معلولة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبع لما جئت به. ضعيف. السلام عليكم. نعم. لو سمعت يا شيخ عن سؤالي بعد. اسأل. السلام يا شيخ، هل كل الأحاديث في صحيح الجامع للإمام الألباني هل كلها صحيحة؟ لا طبعا، لا ليست كلها صحيحة، إنما كثير منها صحيح. الثاني يا شيخ. نعم. قد سمعت من الإمام الألباني أنه لو أحد قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترد عليه وتقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. زيادة مغفرة ضعيفة. ضعيفة؟ نعم. شكرا شيخ. إن شاء الله يسلمك. وقد قال ابن عمر انتهى السلام إلى وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى. أخوك مصطفى تفضل. أحبك بالله حبا عظيما يا فضيلة الإمام. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. من الذين حسن سعيكم في الحياة. يا رب وإياك يا رب. سيدي باختصار حتى لا أضيع وقت فضيلتكم. هناك بعض الدعاء الذين يظهرون على الشاشات يوميا يبثون سموما عظيما. منها مؤخرا زواج البارت تايم ولا هذه الصورة من الزنا وظهر أحدهم يحللها البارت تايم؟ البارت تايم اللي هو الزواج المحدد بمدة زواج المتعة يعني أشياء يخترعون لها أسماء وصفات تقسم بالله ما أنزل الله بها من صفات ولا يجدون أين الأزهر يعني أنا عايز أعرف الأزهر فيه شيخ الأزهر تأمل إيه المفتي فين؟ دار الإفتاء فين؟ الناس دي بتعمل إيه؟ هل هي مجرد وظيفة يأخذون عليها رواتب وخلاص؟ يعني سبحان الله يعني هم المخولون بالدفاع عن دين الله. عفوا أنا وأنت وهم وجميع المسلمين موكلون بالدفاع عن الدين قدر جهدنا وقدر استطاعتنا. فاذكر المسائل إن شاء الله نبين أمرها. يعني نكاح المتعة محرم، حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر إلى الأبد. نعم نعم لا عموم بين أنت عفوا لا تحمل الناس مسؤولية. قد يقول لك أنت أجر من الله إذا بلغت بلغ ما فيش مشكلة بلغ أنت. نعم يا فضيلة الإمام. وواحد ثاني يا فضيلة الإمام قال جاب لحضرتك أنا مش عارفه حضرتك لماذا تسكت عن الذين يسبونك ويشتمونك؟ معلش يعني مش في آية اسمها وأعرض عن الجاهلين؟ وأعرض عن الجاهلين ولكن يا فضيلة في آية اسمها أعرض عن الجاهلين ولا لا؟ غريب أمرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا فضلت الشيخ. اتفضل. معك صلاح عبد الحي إمام وخطيب بالأوقاف. يا مرحبا يا أخ صلاح وأهلا وسهلا. الله يرفع قدرك أنا بكلم حضرتك مرارا وتكرارا. أهلا وسهلا. لعل حضرتك تذكرني. اتفضل. الله يكرمك وبس بنسأل من عامة الناس دوما. أيه. يعني واحد انا كصلاح عبد الحي تعرضت لمحاوله نصب علي انا كصلاح عبد الحي امام وخطيب صلاح ابن عبد الحي هذا الصحيح. نعم محمد اني لصادق يعني لا انا اقصد شيء اخر اقصد اثبات الوصله بينك وبين ابيك انت سلم من ابيك لا لا لا صلاح ابن عبد الحي عمر بن الخطاب نعم عمر بن عثمان بن عفان نعم رضي الله عن الجميع وألحقنا به في الصالحين اللهم امين صدق بنسأل من قبل الناس ونحن على أعواد المنابر و في المحاريب انتوا دلوقتي بتحرموا علينا البنك وانا كصلاح ابن عبد الحي اتعرضت لحاله نصب عليا بحجه ان كان في واحد هيتجلب مالي ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور. طيب نحط اموالنا فين لما البنوك حرام؟ اسأل أهل الاستثمار أنا لست بمن الأسئلة بكلم حضرتك شرعي أنا لا أنا أكلم لا هل يعني هل معنى أن صلاح ابن عبد الحي نصب عليه أن الربا أصبح حلالا؟ لا حسن يعني كلمة صلاح كويس الله يغفر لك الله يغفر لك يا صلاح. هل كون الله رزقك بمال شكر نعمة المال أن أراد به؟ هم بيقولوا لي برضه طب يجالي قيمة الجنيه بتقل يا حبيب ما قلنا لك عن الفلوس قل لك شغلها مع ناس طيبين في ناس طيبين انت قلت البنك المرابي هو الطيب لا قل لك في ناس طيبين احنا طيب حضرتك ما نسأل عنه معلش احنا نسأل عنه انا وانت مهمتنا تعليمية من ليس مهمتي استمراج المستثمر اموال ابدا هذا ليس تخصصي اسألوا برضو على الشقق اللي هي المعروفة اللي هي الشقق الاجتماعي شقق العقاري. اقرأ العقد ترى فيه شروط ربوية. الله يبارك فيك. سمعي يا رحيل بس يتقطع كسيدي عبد الرحمن. هل من عندنا أم من عندها؟ ها؟ من عندنا أحيانا. استغفر الله يا عبد الرحمن. سيجتهد عبد الرحمن في إصلاح البث الآن إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عايز أسأل عن صحة الحديث اللي هو عن عائشة رضي الله عنها عندما العجب أن أناسا من أمتي يؤمون البيت لرجل من أهل بيتي فيخرج لهم جيش يعني فيقصد بأوله وآخره يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. يعني ما الحته اللي هي رجل يؤمون البيت لرجل من أهل بيته موجودة في الحديث ولا لا؟ دي تحتاج إلى مراجعة. تمام. طب سؤال ثاني يا شيخ بالنسبة للمهدي، هل المهدي موجود حديث المهدي صحيحة ولا؟ كل حديث المهدي فيها ضعف، ولا أعلم حديثا ثابتا إلا في حديث فقط في لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل اسمه يواطي اسمي واسم أبي يواطي اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا. طيب حديث المهدي أجل الجبهة أخذ الأرض لا يصح. ماشي يا شيخ بارك الله فيك وفيك بارك الله فيك. أصلحت النت يا عبد الرحمن؟ نضع رمزا آخر لعل الله أن يصلح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ مصطفى العدوي؟ نعم أخوك مصطفى تفضل. الله يخليك يا مولاي. وياك تفضل. اللي طالبتك يعني الحديث بتاع لن تقوم الساعة حتى ترى عشر آيات. أيه. الحديث ده مولانا الأشراط الكبرى للساعة صحيح في صحيح مسلم. نعم. في الحديث الثاني برضه بيقول لن تقوم الساعة حتى تكون السنة قد شهر. لا لا يصح. لا يصح. لا يصح هذا في كلام حديث المسيح الدجال يوم من أيامه كسنة يوم من أيامه كشهر يوم من أيامه كجمعة وسير أيامه كسير أيامكم. هذا الحديث في صحيح مسلم وبه إلا أيضا. نعم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخوك عبد الله ثالثة جامعة كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. بارك الله فيكم. ما الفائدة من هذا؟ هذا التعريف حضرتك بس مش اكثر والله. لا مرحبا بك. مرحبا بك تفضل مولانا. لو سمحت والله انا كنت عايز مساله لكن ارجو ان يعني ان يعني تتسع صدر حضرتك فوالله لا اريد مجادله ولا اريد ما هو عموما لا عموما بس حريا فافصح عن هويتك حتى نتعامل معك بناء عليها. اقسم بالله ابدا. طيب تفضل. العظيم ابدا اتفضل تفضل تحت امرك. هو انا بس اللي انا عايز اساله هو احنا ليه يعني احنا او ليه يعني ليه بنختلف او ايه الفرق ان احنا مثلا ده يعني ده يتكلم عن ده وده يتكلم عن ده مع ان ممكن اي حد يعني في كثير من غير المسلمين يسبون المسلمين. فليه ممروض انا سأسألك سؤالا. سأسألك سؤالا. انت تنتمي على هذه الصفحه ذكرنا سبابا لاحد باسمه؟ لا. لا الحمد لله جزاك الله. لكن هل تريد مني ان اكتب ما قاله الله في كتابه ترضى لي؟ لا. يعني اذا كان رب العزة سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى ويقول وكلم الله موسى تكليما تحبني أن أكتم هذا أو أتكلم به؟ لا تكلم. تكلم لأن الله النبي قال بلغوا عني ولو آية. نعم. والنبي النبي قال بلغوا عني ولو آية. والنصوص في هذا الباب كثير، بس ما تكلمنا في عرض أحد ولا سببنا أحد، بل نقول نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفعه عن نفسه، نثبت لله ما أثبته الله ورسوله وننفي عنه ما نفعه عنه رسوله، ما اعتقادنا بقوله تعالى ليس كمثل شيء. هذا موضوعنا فقط. أبناء عندنا الحمد لله، وأسأل الله أن يجعل هذا ذخرا في ميزاننا، ما تناولنا أحدا باسمه أبدا على هذا البيت أبدا، إنما هدي رسول الله متبع. ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. لكن لا يرضي الله أنك تعطل صفات الله، لا يرضي الله أن يقول ربي واتخذ الله إبراهيم خليلا ويأتي شخص يقول لا الله ما اتخذ أحد خليلا، لا يرضي الله أن يقول وكلم الله موسى تكليما ويأتي شخص قل لا الله ما كلم موسى، ما يرضيش ربنا كده. إذا أنت بكذب القرآن كيف هذه الطريقة؟ نعم نعم. بس هذا هو الذي نعمله فقط، نبلغ عن الله وندافع عن كلام الله. لا يرضي الله أن الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه الكريم أمورا وننكرها. بس هذا هو موضوعنا، هذا موضوعنا. قرآن معي قرآن، معي قرآن وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا خرجت عنهما تلومني، إذا خرجت عنهما تلومني، لكن إذا بينت كلام الله وكلام رسول الله حينئذ المفترض أنك تقول جزاك الله خيرا. بس هذا الموضوع باختصار وبلا تعب ولا إشكالات، والحمد لله التعبانون هم الذين أتعبوا أنفسهم. بس الله يبارك فيك، لا تنسانا من صالح دعائك. الله يوفقنا ويرزقنا كثيرا. الله يبارك فيك. ولا تنساني انا من كثيف البصر عموما، الله يجعل يعني لكن هنيئا لك بامر حبيبك الله بارك فيكم وشكرا على ساعه فضل حضرتك. الله يبارك فيك. زي ما قلت لك انا لا اريد مجادله ولا لا لا ابدا، بس انا ببشرك بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام، من ابتليته بحبيبتيه يعني عينيه فصبر عوضته خيرا منهما الجنة، وبأن ديوان من الدواوين أغلق عليك لن تسأل عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عن مسؤول. فأنت لن تسأل عن البصر لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاك وأكرمك بأخذه. وكان من السلف الصالح من ذهب بصره، ابن عباس رضي الله عنه ذهب بصره، وعثمان بن مالك ذهب بصر رضي الله عنهم في حفظ الله. وفي الله وإياك سمعك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو كنت عايز أسأل حضرتك، هو السفر للبنت لو هي في بلدها ما ينفعش، مش هتخش اي حاجه، هي هتسافر بالدراسه مع صحبه عادي؟ مره ثانيه كده لو تفضلتي. السفر للبنت يعني هي هتسافر مع صحبه عادي ولا لا؟ علشان هي لو قعدت في بلدها مش هتلاقي دراسه خالص. يعني سفر مسافه كم مع بنات اخريات؟ كم مسافه؟ لا بعيده بره البلد، يعني بعيده كم يعني؟ يعني روسيا. انا مش عارفه. لا روسيا، انا خاف عليك من روسيا. روسيا ملاحده، انت مطمع. انا رجل اخاف على نفسي من الذهاب لروسيا ملاحده. تذهبين روسيا وحدك، والنبي يقول لا حل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع محرم. السلام عليكم. التدخين الالكتروني هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم تفضل. حديث إن الشياطين تنفر منك يا ابن الخطاب، إن الشيطان إن إذا سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير فجك. عمر ثابت صحيح, ثابت صحيح. نعم, هل هناك ما يعطل تيسير الزواج؟ هذا مرده إلى الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأمور وييسر الأمور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. الله يسعدك, إني أحبكم في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ, ما قول حضراتكم في كتاب دعائم منهج النبوة؟ دعائم منهج النبوة؟ الشيخ محمد تائب السيف. والله ما اطلعت عليه يا أخي. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زعل رجاء شفي. الحمد لله. كنت عايز أتكلم بس كده في موضوع وإن شاء الله الحمد لله تفتحني فيه. لو هناك منظومة غير عادلة أو ظالمة, بعد أن بذل الإنسان مجهود أو أخذ بالأسباب وجد نتيجة لما توقعها أبدا, يعني أنا كطالب مثلا ثانوية عامة أنا وزملائي بشهادة أساتذتنا ومستوانا على المدى الدراسي الحمد لله دايما من المتفوقين, نفاجأ بعد هذا المجهود بنتيجة غريبة جدا. على سبيل المثال, يعني أنا متوقع أجيب في التسعينات ولو بضت خالص أجيب في الثمانينات, لكن إن أنا أجيب 50% وأشيل متتين فيعني شيء غريب برضه. يعني الإنسان يعمل إيه هو واحد؟ طيب, نعمل تظلم. إيه المشكلة تعمل تظلم؟ أنت جاوبت إجابة طيبة ولا لا؟ زملائي. طيب, ما المانع ان تعمل تظلما؟ هم فتحين باب للتظلمات. هو ليس هذا, يعني ما يبقاش في نتيجة يا شيخ. والله يعني انسان يعني يشعر بالألم, يعني ايه ذلك الألم؟ والله يعني لنا اعرفه ارفع قضية انك تقول انا متظلم, انا اجبت جيدا وهم بخصوني حقي وانظر ان اوراق ماشي. من حقك تفعل هذا, واعرف انه كل سنة مفتوح هذا الباب, أنت فوت كبير جدا كما تقول. وبعدين في النهاية أولا وأخيرا سنكون راضين بقضاء الله. السلام عليكم. أزال على خير. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أخبرنا شيخ تنازعوا مع بعض بسبب أن أخي كان مسلف أخوه فلوس من حوالي 15 سنة وقال له ان هو لا, يعني هو مش عايزها. قال له الكلام الاخ لو الاخ الثاني قال لا انا ما كنتش هطلب منك فلوس. فجه الاخ دوت ابتدى يطالبه بيها بعد ما هو خلص سنين لما كان سلفه الفلوس اول ثاني. ساعتها كان اليورو او بيساوي بالجنيه 6 جنيه. بعد ما طلبها منه بخمس سنين بعد يوم ثاني بحوالي 9 جنيه. لحد الوقت هو يعني ما شفتش الفلوس وبيطالبه بيها يوم دلوقتي ب 28 جنيه. عفوا, انت كنت مدين بكم؟ هو المفروض معاه 3000 يورو بما ان 60000 جنيه. لا, انت كنت فعلا يورو؟ كان يورو سلمته يورو, سلمته يورو ولا سلمته جنيهات؟ سلمه يورو بس بمصر. مش يورو بس بمصر, يعني ما ينفعش تقول يورو بس بمصر. أنت الآن سلمته يوم ما أقرضته يورو أو جنيه؟ يورو. يورو يورو يورو بس. السلام عليكم. السلام عليكم. لدي سؤال في العقيدة سيد. اسأل. هل الكفر يقع على مرتكبه قولا أو فعلا أو اعتقادا أم أنه يقع اعتقادا فقط؟ فصل في المسائل أفضل, وعندنا شيء اسمه العذر بالجهل. فصل في المسائل ونعطيك الجواب التفصيل أريح شوي, لأن سؤالك كده مجمل. فصل في المسائل وبإذن الله نعطيك الجواب بإذن الله يكون شافيا. أذكر مثال مثلا فعلا؟ أذكر مثال تريد أن تطبق التكفير عليه. أنت كم عمرك؟ عمري 20 عام. يعني هل أنت عمرك الله يحفظك ويبارك في عمرك، عمرك 20 عاما وتتصدر لمسألة فيها أحكام على الناس بالكفر والإسلام وأنت 20 عام؟ مش الأول أنك الأول ترسخ في دينك وبعدها تدخل في مسائل معلش يا اصبر عليا بس، يعني لما احنا نجعل شخصا عمره 20 عام مفتيا في أخطر القضايا، أخطر القضايا الحكم على الناس بالكفر، هل نكون مصيبين ولا ننتظر؟ أي من اللي بكلمك، أنا بكلمك يعني أنصحك يعني ترسخ شيئا فشيئا في العلم الشرعي، والمسائل الكبيرة مثل هذه مثل الحكم على زيد بالكفر أو على عمرو بالكفر يعني أجلها شوي. الله يسلم. الله يسر لك الزواج والصحبة الصالحة. السلام عليكم. السلام. تفضل. شيخ كايزر سلام، حديث إن قلب العبد بين إصبعين نفض إلا ثابت صحيح، هل في شك؟ سؤال بس معلش، يعني هو لو بين لو يعني بين يقلبه كيف يشاء بصفة يعلمها ربي ولا أعلمها أنا، ولو قلت غير ذلك لضللت. تقلب على حاجة مش كويس وعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تقول يا ربي ثبت قلبي على دينك بس، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. سؤاله في القدر. الله يسر لك أمر الزواج. ما حكم حفظ قراءة طالب علم يصرني ب10 سنين؟ مين أنت، محمد ولا رجل ولا امرأة؟ إذا كنت رجلا لا بأس، محمد لا بأس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. من أفضل، هل ألفية غرقية أم ألفية سيوطة في مصر الحديث؟ والله كلاهما طيب، كلاهما طيب، لكن الناحية العملية التطبيقية أفضل من هذا وذاك. نعم. يعني ممكن تدرس كتاب ألفية العراقي طيب وسهل شوي، ألفية العراقي سهلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. كنت عايز اسال شيخنا عن راي، لو احد العلماء قال ان الاشاعره دول يعتبروا من اهل السنه، علم من العلماء، يبقى ايه راي دين فيه؟ اخطا طبعا، اخطا خطا شديدا، اخطا اخطا شديدا، ويلزمه ان يتوب الى الله ويبين له وجهه. ها؟ ويبين. نعم. ولا يؤخذ من علمه. في هذا الباب. في هذا الباب، لكن ليس في كل الأبواب. يعني افترض أن واحد مثلا زلت قدمه في مسألة وله علم آخر، نأخذ العلم الصحيح والعلم الذي أخطأ فيه لا نقبله منه. بس. لكن يجب عليه أن يبين للمسلمين. لأن لا تكفي كلمة أستغفر الله فقط. لأن الله يقول إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فلازم يبين. فاسألوه أين الله، اسألوه هل لله وجه أو ليس له وجه، هل يجوز أن قال صراحة في موضوع خلاص كده معلش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أعتذر لحضرتك يا فضيلة الإمام، أنا الخط قطع وأنا بكلم حضرتك من شوية، أنا آسف. لا لا لا لا تأسف، تفضل. حضرتك باختصار يا فضيلة الشيخ بتقول إن الله عز وجل قال وأعرض عن الجاهلين. صح صح. لماذا لم يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان عندي خطأ بينه وأظهره لي وأنا دون قدمي؟ لا أنت بس يعني هل يلزم أن كل من نال منك ترد عليه ألم يقل الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طيب ألم يقل أكمل أدلتي لأنك سألتني. طيب عندنا عرضت على فضلتك وحضرتك وجهني للصح ماشي تفضل. الوقت النبي صلى الله عليه وسلم عندما هجى اليهودي نساء الصحابة وأعتقد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أذكر اسم هذا اليهودي فقال من لهذا الرجل على ما أعتقد فذهب سيدنا محمد بن مسلمة وقتله لماذا لم يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كان كافرا يهوديا كافرا نعم هذا الرجل كان يهوديا كافرا لكنني يعني أقول الذين يتكلمون فينا مسلمون ولكنهم بغاة وجهلة فالباغي الجاهل يعلم برفق ويصبر عليه لأن الله قال في كتابه الكريم بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ويقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله ويقول الخضر لموسى عليهما السلام إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا فنحن نلتمس من الله أن يهديهم نلتمس من الله أن يهديهم فلذا نترفق شيئا ما بهؤلاء لعلهم يرجعوا عن دينهم لعلهم يرجعوا عن ضلالهم أنا لما بدأ أحد يجيب سيرة ناس أصابت وعلماء ودعاء وأئمة على طريق الحق زي حضرتك أنا دمي بيغلي معلش لازم نوطن أنفسنا على الصبر طيب يا فضيلة الإمام مش الهدف الشيخ مصطفى العدو في شخصه مش الهدف الشيخ أصحاب في شخصه مش الهدف حضرتك أعرف مرادك تماما جزاك الله خيرا مش الهدف أنت الهدف الدعوة الصحيحة الصريحة إلى دين الله وإلى ما قال الله في كتابه وإلى ما هدانا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته نعلم بارك الله فيك بيتكلم إن الخمر إذا عارض الشريعة الإسلام الخمر معظم بناس طبعا لو أجازه ولي الأمر ما فيش أي مشكلة طب هذا شخص زائغ في دينه هذا شخص هو مش الهدف أصلا من عارف الناس ينطبق عليهم الله عز وجل يقولون ألسنتهم بالكتاب اللي تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويفترون على الله الكذبة وهم يعلمون هؤلاء يرتهم أقسم بالله يرتهم باعوا دنياهم باعوا آخرتهم بدنياهم بل باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم انت هتستفيد ايه لما تطلع طول الطلاق الشافعي لا يقع واحد طلع يا فضيلة الإمام يقول لك انا قرأت 250 ألف مجلد علشان اقعد 250 ألف مجلد لو قرأ كل يوم مجلد عايز 600 سنة واكتر جزاك الله خير شكر الله لك لكني ايضا اذكرك بان تصبر بعض الشيء لأن الرسول عليه السلام العظيم قسم إن كنت كاذبا فيه علي من الله ما أستحق إنما أكاد أجن لا أنت تجن ولا شيء اللي بشوفه يا جماعة آيات في القرآن وأحاديث من السنة النبوية المطهرة أنتوا بتلبخوا إيه أنتوا بتعملوا إيه أنتوا عايزين إيه من الناس عايزين ناس تكفر جزاك الله بارك الله فيك والله مش عارف انا مش فاهم لو قابلت واحد نصراني ولا لو قابلت واحد اجنبي وجد دعيته للاسلام وجاب لي صور الناس دي وناس ما شاء الله الدكتور فلان الفلاني وفضلت الشيخ فلان الفلاني القاب تهد الجبال وهدت وفي النهايه تبقى الواحد فيهم بيدبس ابره زي البالونه دي فرقه انت بتعملوا ايه الله يبارك فيك وسلمك جزاك الله خيرا وزادك الله غيرة على دينك ورزقنا الله إياك الصبر إنما حضرتك لما معلش الحجة والدليل والبرهان الحمد تفند الأكاذيب بتاعتهم واحد ورا الثاني إن شاء الله بس لكن بدون تسمية إن شاء الله وبدون تسمية فند الأكاذيب يعمل حضرتك سلسلة حلقات للرد على هذه المقاول بإذن الله بالدليل وبالحجة بإذن الله بس هطلب منك طلبا ارسل رسالة لابن عبد الرحمن اذكر له المسائل التي يذكرونها لأن لا أنشغل بهم كثيرا وإن شاء الله بإذنك يا رب إن شاء الله نجيب عليها بإذن الله إن شاء الله رقمه ولا على الصفحة لا على الصفحة رقم ولا صفحة عبد الرحمن؟ رقم عبد الرحمن. طيب أنا الرقم مش معي. 010-990-57. الشيخ سجله ثانية واحدة. ماشي. اسمع يا ابراهيم انا هجيبه ثاني افضلك الشيخ من على البث هو ما يتوهش 010 خلاص محفوظ 990 5 7 طيب تمام 010 990 5 7 انا هفندها بصوره مبسطه وهرسلها باذن ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الف شكر سلام عليكم كل مساله وما قيل فيه شكرا لك سلام عليكم حديث أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة سنده في بعض. السلام عليكم. نعم حسن. خلاص؟ تفضل. لأني أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بعدين يا شيخ مصطفى دلوقتي العلم يعني تدخل في حتة إن هو اللي ما بيخلفش مثلا انا مش عارف يعني اوصل لك السؤال كويس بس هو العلم تدخل ان هو باذن الله سبب من الاسباب سبب السؤال هكذا اليس الشافي هو الله نعم اليس الشافي هو الله نعم طيب لماذا نتداوى انا يعني احد الاخوه اوصل ما انا هجيب لك الاجابه انا ان شاء الله باذنك يا رب اتيك بالاجابه ببساطه يعني اليس الشافي هو الله ولماذا نتداوى؟ لأنه أخذ بالأسباب. نعم. أليست الذرية مقدرة؟ ماشي. كل شيء له أسباب يعني بس العقم مرض نتداوى له ما في شيء مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حفظك الله ورعاك. ورعاك وحفظك وسلمك نسأل الله يبارك لك في واحد يعني باع أرض لشخص آخر واحد قريبه قال لي إن الراجل ده باع الأرض فقلت له لو إن الاتفاق لم يتم بينهم يعني هو أو حصل خلل في الاتفاق بلغني إن الأرض هذه تلزمني هل أنا بعت على غيره على لا أنت ما بعت أنت ما بعت الله يسلمك يعني خلاص الامر حلال ان شاء الله لا ما اعرفش ايه اللي تم يعني انت تقول له اذا الامر ما تم بلغني فهو ما تم فبلغك ان هم اختلفوا ورجع بلغ لا ما في بيع لا بيع اخي كده ما تم البيع سلام عليكم نعم بهذا القدر استجي حمدا الله سبحانه مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك أسلمنا ولك وإليك حاكمنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيه اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واحفظنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ووكيلا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إن تبنى إليك وإن من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمال سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من الغل والغرور والحسد والكبرياء، ونعوذ بك من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اكتبنا مع المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي، اجعل مألنا إلى الفردوس يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا، وأصلح نوايانا وأصلح سرائرنا يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام قولا من رب رحيم. اجعلنا يا رب العالمين من الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم ارفع درجاتنا في عليين، واجعلنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم سلمهم واحفظهم يا رب العالمين. اللهم سلم إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وخذ بأيديهم ونواصيهم للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، ومسكنا بناجي أهل السنة والجماعة حتى نلقاك. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ربنا اجعلنا سامعين مطيعين لك، وأزواجنا وذريتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات، اجعلنا يا ربنا سامعين مطيعين لك يا رب العالمين، غير محرفين ولا مبدلين يا رب العالمين. خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى يا أرحم الراحمين، تولى أمرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا، وارفع درجتنا واغسل حوبتنا ونور صحيفتنا ويمن كتابنا يا رب العالمين، وأنزل علينا السكينة في كل وقت وحين يا رب العالمين. اللهم أنزل السكينة علينا، اللهم أنزل علينا السكينة والإيمان، اللهم ثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا. اللهم أنزل علينا السكينة والإيمان، ومسكنا بالوحيين الكريمين كتابك الكريم سنة نبيك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. يا ذا الجلال والإكرام، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا وأزواجنا وذريتنا من المقيمين الصلاة يا رب العالمين، والذين مما رزقتهم ينفقون يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء نعوذ بك من دعاء لا يسمع، نعوذ بك من قلب لا يخشى، نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من نفس لا تشبع يا رب، نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. يهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.